بسم الله الرحمن الرحيم. سيرة بني هلال الحلقة 21. قول عم جاب. غنت على ريح الحجاز وقالت زمان يا ريح الحجاز زمان زمان يا ريح الحجاز ما هبت نحونا ولا فج منك رائحة ولا بان يا شعير العربان إذا رحت نجعنا سلم لنا عالآل والخلان سلم على حسن الهلال يا غالي ربيع اليتامى الفارس الولعان بوس لأياديه قل له يا حضرة الملك بوس لأياديه قل له يا حضرة الملك برضو تفوتوا عرضكم متهان وسلم على القاضي بدير ابن فايل قاري من العلم الشريف قرآن وسلم على زيدان وبس لخوامسه وقل له دعي ابا تترك النسوان وسلم عزوبي دياب ابن غانم وقل له عزمك لا ظهر ولا بان وقل يا امير يا دياب تعال شوف ابنتك وابنة خواتك وعرضهم متهان وسلم على جمل الحمول سلام فارس بني عم فارس بني عم زعيم امان بلغ مني يا أمير رسالتي قل له عطور الجيب قل له عطور الجيب قلبها تعبان ما كنت تكذب يا هلال سلامة وتقول أنا اسمي منجد الغلبان أين الغلبان تاني يا غري بعدنا أين الغلبان تاني يا غري بعدنا كذبك علينا يا فتاة أهبان هز القناة يا وزين يا غايظ العدا ميت نراكم يا فتاة في ميدان أبو زيد سمع الكلام هاج الضمائر وحس عقله فارق الميزان ما ملكش شعور أبو زيد في الخطر نادى قلها لم القناع يا حلوة النسوان قولي للصبايا أبو زيد هو شاعر العرب وجاي عشانكم جابدين الزان داخل عشانكم بيحيل وربابي أهلك حنظل وخرب الديوان فهمت معاني القول إن سر خاطرة سمعت معاني الكلام لأنسى الخاطر أخبرت النساء وارتعت ارتاح البال وتم الرجاء. وقالت للصبايا: الحمد لله رب العالمين، اعلموا ان شاء الله هنخرج سالمين ونسلم قريب على المحبين، انا وانتو نصلوا على طه الضمير. لحظت بنت حنظل، ولكن غطوا النمر عليها ما كشفوا لهاش اي حاجة، بس هي مع التربية العالية لاحظت شيء بس بين الكذب وبين الصح من رموزهم وكلامهم مع بعض. وتركها سلامة وسار على طول، تركها في مكانها وسار على طول إلى ناحية ديوان العقيلي. زعيم يخوضها عرض مع طول، راجل ماشي بأحلى عقلي، أقبل ناحية الديوان، ترى العقل منه هجين. نادى وقال: يا سلطان، على العتب نخ الهجين. وسحب الربابة وغنى قدام ديوان العقيلي، سحب الربابة وغنى: سلامي على ابني زهانا، ياللي بعادك شغلنا، عطاك الزمان وزهنا، ياللي عطاك زمانك زهاليك، ذكرك بان في القبايل، العز والفخر هو ليك. زعيم لك باع طايل، جواقف حنظل عالقدمين. مرحبا شاعر العرايب، اجلس يا شاطر قدامي، تتحيك امرد وجايب. تم الصفا في بلدنا وتم الفرح في ديواني، يا ابو سيف جوهر بلدنا، عزي وفخري عطاني. يا شاعر غني علي، اوصفني وصف الملوك. اوصفني وصف الملوك، قول حنظل من نسبة علي. وبالفخر عزي ملوكي، قال له الاسمر يطول عمرك، سلام قال له يطول عمرك ويجعل مخضر نجيلك، ياللي العرب تحت امرك لولا الذكرى ما جيلك. قال له: انا قتلت كبار هلال. بيقول كده حنظل، بيقول لأبو زيد وهو عامل شاعر: أنا قتلت كبار هلال. وسبتهم للنهاية وجبت النساء راخ يا دلال مكتفين يجروا وراي ووضعتهم عندي يسرا وضعتهم عندي يسرا في ظل البساتين حذايا واللي يعصاني دم ويسرا في الرجال جبت النهاية أبو زيد قال له زعيم معلوم بطل وغايز نذيذ واحنا بكذا عندنا علوم انت الحل والرفض بذا صحيح جبت بنات بني هلال ده كلام الشاعر اللي هو ابو زيد قال له صحيح جبت نسوان بني هلال ساعة حربها ووريهولك ساعة حربها ووريهالك قال له جبتها صح دي مش اقوال واجيب النساء ووريهالك نادى على عبد اسمه طراف نادى على عبد اسمه طراف قال له روح اعلم عجاجة اتغطي بالامر طراف وفي القرن تخرج عجاجة قل لها بامر ابوك هات النسوي للشاعر نوره له يشوف اللي اسد فينا مين ووريه بني هلال قبله بعت وصل المرسال هناك البيضة مرتاحيلي مرتاحين في الامر عقال على اللي سمعته يا سامعيني قالت لهم الصبي يا ابو يا طالبكم عنده حظ نستمعوا شاعر اتانا الديواني وامر ابوي لازم تسمعوه هيا بنا يا نسواني البنات عارفين انه الشاعر هو الامير ابو زيد نزلوا بفرحة والمسك والراح وحلين شعوري وضفايف يا سلام لما دخلوا بكل سماح وجدوا الرجال موجودة والنور ناير حجاز ماشية للبنات قدام وريا وهدية وراها سلام أبوها غندور ومقدام رمت السلام وأشارت بيدها ردوا عليها السلام أبو زيد وقف لها احتراما شاعر ونعم المقدم سلمت عليه بيدها قال حنظل يا شاعر العرب ادي بنت ملك بني هلال بنت سرحان اخت الدريدي واللي وراها دي الراخ يا دلال اوريك بنت مين دي دي بنت الامير ابو راي دي ريا بنت الهلالي اللي يرى فعله للحرب راي اهو ده كذب بس ومجالي واللي وراها دي دي بنت الفتى دياب اللي بيقول غايز نديد واد كلب ملعون كذاب عمره ما ظفر ببطل بيده وسمهم له فلان وفلان ودي بنت مين في العرايب واسمع يا شاعر يا فنان عشان تعرف انا بخزم شنب كل عين يا بنات ادي شعر العرب قالت الجاز نعم الاداب شاعر ويبدع مغاني يا شاعر اسمع مني جواب احنا بنات العرب ننظم معاني وصارت الجاز تنشد وتقول صلوا على الرسول انا استعين بالله وصلي على النبي نبي عربي نبي عربي مخصوص بالآيات عليك صلاة الله يا خير من هدى بوجنت خدود أنارة الظلمات صلى الله عليه أصلي وأحب اللي يصلي على النبي نبي عربي نبي عربي يا باهي الوجنات بعد تمجيدي في جمال محمد اصغى كلامي وادرك الكلمات تقول الصبي الجاز في عندما شكت وتبذل من العين اليمين عبرات يا شاعر العربان روح نجوعنا سلم لنا على الكل في البدنات سلم على حسن الهلال وقل له ربيع اليتامى سيد الولادات سلم على حسن الهلال وبلغه قل له فضيحة تترك البنات وسلم على القاضي بدير ابن فايد قاري من العلم الشريف آيات وسلم على زيدان وبسلي خوامس وقل له نسيته يا كور البنات وسلم على جمل الحمول سلام أسد الهلايل أسد الهلايل فارس الأمومات قلوا يا الاسمر ازاي جهدك وهمتك تسيب الصبايا بين يدي جبنات وحمد سامع موجود تسيب الصبايا في ايد الجبان ليه يا بطل يسمر سلاما يا صاحب الهيجات اين هيجتك والمدام وهمتك اين هيجتك والميدان وهمتك عيب عليكم يا سلامات طيب جواب أسنى وقلها عز ما حنبل سامع الكلمات أنا الذي مسعي للنجوع وأروح لهم وبلغ سلامك سائر الرسالات ويجي أبو راية بناس وهمته في ديوان حنبل يوقد اللهبات ويهجم على حنبل بسيفه يقطع ويحرق لأبوه الحي واللي مات فلما سمع الكلام حنبل عندما سمع الكلام زاد به الألام وما عجبوش الكلام ده ولا النظام قال يا شاعر العرب هل دي أضيف هالك احتقار بي أم بك انت قلة أدب قالوا لا والله لا احتقار بيك يا جناب الرئيس ولا قلة أدب بي قالوا ما ليه اللي حصل تقول أنا هوصل بمخصوص لنجعكم وأخبر سلامه سيد البدنات يهجم بسيفه ويذيش وهمته في ديوان حنبل يوقد اللهبات وبعد كده يظفر بحنبل بالسلاح يقطعه ويحرق لأبوه الحي واللي مات تحرق أبوي قدام عيني قال له لا ده القافي يا جناب الرئيس القافي ما تعذرش هي القافي عملت كده فطبعا دي واحدة ست عربية فصيحة بتقول جبالي فأنا خفت أهم للقافية يقولوا الشاعر ده لخمة الست غلبته فهي طبعا على حرف التها على طول فأنا ما لقيت لهاش حاجة أريحها غير في ديوان حنضل يوقد اللهبات علشان أتبع الحرف برضو على التها وبعد كده جات الحكاية ضرورة واحدة قلت يهجم عليه حنضل بسيفه يقطعه ويحرق لأبوه الحي واللي مات القافية اللي عزلتني كده قالوا طيب على كل حال ما رأيك انت ضيل ضيف وما جيت مطرحي أبدا وطبعا الشاعر مدام هي وصلت لحكاية القافية يبقى انت غصب عنك بس ان جات ظروف زي كده يعني في الكلام تبقى تخلي الهدف خفيف كده يعني ما تنزلش قوي كده عشان تحرق أبوي قدام عيني دي كبيرة حتى الناس بكرة تمسك سيرتي يقولوا ده حنضل راجل مش كويس يعني مهزقينه حتى الضيوف مهزقاه الشعراء قالوا لا يا جناب الرئيس ده أنا يكون أخف ضرر فسارت الأميرة ريا وجهت الكلام وتقول صلوا على طه رسول تنسمت الأرياح في مولد النبي نظر في شرف بني عدنان يا شعير العربان روح دوان سلم لنا على الأهل والخلان سلم على الملك الهلال وبلغه ربيع اليتامى حضرة السلطان وسلم على زيدان بوسلي خوامس وقل له دعي أبا يا ولد زيان وسلم على الزغبي دياب ابن غانم وقل له خسارة لما عرضكم يتهان وسلم على جمل الحمول سلام حامي بني عم بضرب الزان يوم البلاوي الحرب يا دافع البلا الاسمر يخلي دمها طيفان قل له يا ابو ري ايه قل له يا ابو ري ايه غفلتك وين امتك عيب عليكم يقمأ انشئ اوان قل له يا ابو صبرا فرج همتك أصل الراجل في المضي جيبان فضيحة عليكم فيتن النساء يا بطل تفوت الصبايا في يد كلب جبان محمد القاعد أبو زيد بالجواب أسنى وقلها خلت عقلي فارق الميزان لو صل علشانك لابوك وبلغه وخليه يركب دولة العربان يركب وخلف القوم غيظين العدا سلام الفتوى سارك النيبان يهجم على حنظل ويخرب منزله يخلي دماءه عالتراطيفان ويمسك حنظل بالسلاح يقطعه ويرميه ياكله الطير والغربان قال له حنظل انا قلت لك خلي الهدف خفيف الهدف دي جه اتقل اولا هي قالت ند لكلب جبان وانت قلت خلي دوانه مش عارف ايه وخربانه والكلام ده انا مش قلت لك لما يجي الهدف خليه خفيف قال والله القافية ما تعذرش يا جناب الرئيس قال له طيب والكلبة دي لازم تقول كده امامي برضو انا كلب جبان وراح غضبان وجواقف على حيله وراح ضارب ريا بقلم فالقلم ده ابو زيد حس في قلبه هي غضبت ولكن أشر لهم أبو زيد ما تمشوش ولا تقدموش قوي غضبت وناحت العيون من القلم اللي نزل في الخذوذي خسارة الغالي لما يهون سلام قال في السر ورد تؤذى ريف وجوذي قسما بربي لازم رد الفعل لا يكون اقوى ازاي يأذي بنتي قدام عيون بطلوا وخادوا راحة ليشربوا قهوة قال لسمر عدو عتلوني يا ست انت ما تغضبيش يا ليل يا ليل يا ليل يا ستي انت ما تغضبيش ابو زيد بيقول لبنته مجهول يا ستي انت ما تغضبيش دراجي البطل مثل ابوك وقت اضطرب ستي ما تلوميش احنا فنون العيون ننشلوكي عشاني انا اصفحي عشاني انا اصفحي ليها او سامح ابن العقلي قالت ده ابويا وزي ما يعملني ارضى فيه ده راجل صاحب عقلي ومحمضل اتبسم وقال لها لا مؤاخذة برضا عديت لا مؤاخذة مخزى برضه انا عديت يا صبية اوعي تلوميني اني غير مطلوب اديت في القلم ده سامحيني. قالت له الصبية مسامحة قالت له الصبية مسامحة الشاعر ده سر بالي وعشانك انت واللي معاك اسمعني هرخي دلالي. غني يا شاعر وطبل غني يا شاعر وطبل انا هرقص فرحة للعقيل ارتاح قلبي وطبل. تويمة وزن عقيلي ابو زيد ما سك الرضا ابو زيد ما سك الرضا وري رخت الدلائل يحسب انه قلبها طاب. رقصت بنات الهلايل رقصت بنات الهلال على الفقر والربابة. يا سلام تمانين عذرا صبية لهم العيون الرغبة مع الصفا قلبه لان مع الصفا دم قلبه لان. وقف الملك يرقص معاهم الرئيس قلبه قام فرحان العز والفخر جاهم. ابو زيد عقله الزكي غاب ولقي عدل الهلال وقف يرقص بالرباط. رقصوا يمين وشمالي اتعدل وعلى اليسار سلامة عدل على اليسار. وراجل في معنى كبير السبع كان تلب معصار حب يفدي قلم الامير. اتعدل على ناحية وزين اتعدل على ناحية وزين في القلب زايد المراضي والاسمر ضربوا قلم زين. قام غشي واتكفى على الاراضي قاموا الوزراء لموا. وبرضو البنات شغليني في الفرح بهموا من شمالهم لليميني. وابو زيد برضو فرحان شغالة في ذو الرباب. قال ارتحنا والقلب في راحة الفعل يجم الرباب. قال له حنظل يا شاعر العرب ما الاسم؟ قال له اسمي زهير. يا شاعر العرب ما الاسم؟ قال له اسمي زهير. زهير مين؟ قال له زهير ابن راشد. قال له يا زهير؟ قال نعم. قال له عشان ايه تأذيني قلم وخلاني وقعت ما بين وجود العرب؟ قال له لا معاذ الله معاذ الله معاذ الله يا رئيس القبائل. انا اسمع يا ملك العرب انه عند الطرب طبعا ما فيش لوم ولا الانسان عليه شيء اي حاجه. بشوح وصدك يا ملي يا ملك اوعى تلومني مقصودش ولا اي حاجه توديني في غير ما علومني يبقى منك زياد. قال له طيب واحنا سمحناك الطربا ما عليه ملام شاعر وقولك يا محلاك فرح الهلال سلام. امر للنساء انصراف امر للبنات انصراف ذهبوا نواحي الجناين حلوين وهدومهم انضف اي حاكوا